يصلي واجبة أم غير واجبة؟ واجبة. واجبة. إذا دخل أحد وقت الكراهة يصليها أم لا يصليها؟ كأنك لم تكن معنا. أنا ما أعرف الشيخ. كيف تسألان الشيخ؟ أعطيتك جوابه سلفا. لا، رأيت الناس يقولون يجلسون في المسجد ولا يصلون تحية المسجد، يقولوا هذه مسألة خلافية. وأنا قلت آنفا، من كان يرى كذا فالحكم كذا، ومن كان يرى كذا فالحكم كذا. ما انتبهت لهذا التفصيل؟ الله يرحمك. ها؟ الظاهر إني سرحت. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.